عامل عمل عند صاحب عمل. نعم. صاحب العمل المفروض عليه ذاك النظام. نعم. قال لي من فرضه انه كل عامل له تعويض. عامل ما جاء العمل عند صاحب عمل كيف تعرف ان القوانين مفروضة اليوم على اصحابين العمل تريد تعمل عندي في حدود الشرائع أيوة. بس هل يحل له ان ياخذ تعويض؟ لا يحل له. كويس. والذين عملوا عنده وما اتفق معهم على هذا يحل لهم ام لا؟ برضه لا يحل لهم. ليش؟ لا يحل لهم لان هذا القانون جائر وضع على فرشة الشركة. لكن صاحب العمل تبناه. تبناه وهو يعني رضى بذلك انه يعطيني على الثمن شهر فلما لم اخذ شيئا ما هو صاحب سمح لي. عامل محرم. صاحب العمل تبناه ليش بتكون حرام؟ صاحب العمل لا ما هو اذا صاحب العمل تبناه هو سمح لي ورضى نفسه خلاص ما صارش يجوز صارش حرام صار يجوز الان شلون صار ما تغير شيء؟ جبت لك مثالين المثال الاول قلت له العامل بيعمل عنده قال له يا اخي انت بتعرف النظم القائم اليوم فأنا متعامل معك في حدود الشراء، يجوز أن يأخذ تعويض؟ قلت لا. لا. طيب، وهل يملك؟ ما قال له ما وضع له الشرط، قلت لا يجوز. شو جرى هذا؟ شو تغير؟ تغير أنك أولاً كنت عاجلاً. الآن كنت متمايلاً، هذا هو الفرق. لما تغير شيء. طب صاحب العمل الثاني الذي عمل عنده العامل في اخر ما خلص قال له يا ابن الحلال انا موافق وخذ تعويضك وقال له هذا الكلام كلام طاغوت وحكم طاغوت وكذا ومن جائر وي وي وي فقال له لا يعني انا مسامح في هذا المال وهو مني وخذه حلالا لك كله قال له جزاك الله خيرا في شيء هذا الحكيم في شيء اذا ترك المعنش كله لا في شيء لا في شيء ما في شيء في هذا ما في شيء ما معانا طارق فرحان شو بعطيك كيف يا زلمه ابو حطه يا اخي اذا كل شيء بالتراضي ما في شيء الحمد لله وان كان قانونا لكن ليش انت درت للنقطه هاي؟ لاني انا مانيش متاكد ومتمكن بان الدوله فعلا تاخذ هذه 5% كامله وتحطها في البنك وتستفيد من 2% او الى اخره من شان ترجع لك تتعب. شو بهمنا هذا التفاصيل؟ ولكن العامل هل بيعطيه صاحب العمل تعويض وما شرط عليه انه يحكم بالشراء. شو بدنا بهالتفاصيل؟ هذا يجوز ان ياخذه ولا يجوز. هذا بيقول له تفضل يا اخي انا ما بدي وهو بيعطيه معاش كله كمان. بيجوز ولا ما بيجوز؟ نعم. إذا جاز هذا داخل الباب أو لا جاي. نعم.